نحن الآن نحتاج إلى يعني رعاية كل وين في ضعيف، يعني سواء كان الضعيف هذه امرأة ولا يتيم ولا فقير مسكين ولا صاحب عاهة من العاهات المستديمة مثلا أو غيرها، نحن نحتاج إلى يعني يحتاجون هؤلاء إلى وقوفنا بجانبهم. ترى حتى لو قلت مطلقة كثيرة، حتى لو قلت مثلا هذه فقيرة أو هذا فقير مسكين محتاج، قد يكون مضطهد في الآن ناس يعني مضطهدين، إيش من الآن نقول يعني حقوق الضعفاء، في ناس يهيمون على وجوههم الآن من المسلمين المساكين في العراق في الشام في غيرها. طيب ما في مأوى، ما في مأوى مثلا، كيف نطعمهم، كيف نؤويهم، كيف نكسوهم، كيف نعلمهم، كيف ندربهم، كيف نجعلهم يكسبون لقمة العيش، كيف نوصل الخير إليهم، كيف ندعوهم، كيف نوصل إليهم دين الله عز وجل، كيف نحمي أعراضهم. لأن هذه الطبقة يسهل جدا التسلل إليها لإغوائهم، يعني التحايل عليهم لسلبهم أعز ما يملكون. ففي أيتام، في أرامل، في مساكين، والله عز وجل قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، حتى مسح راس اليتيم أطعمه من طعامك، وكذلك ما يجوز إذلاله، فأما اليتيم فلا تقهر. سبحان الله. فذلك الذي يدعو اليتيم هذا من أهل جهنم، الذي يدعو اليتيم ويقهر ويظلمه ويعنفه، كلا بل لا تكرمون اليتيم، تهينوه، تعملوا تشغلوه خادم عندكم وهو أصلا صاحب حق بس لأنه يتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا في التي هي أحسن، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. مين اللي يحتسب الأجر في تنمية مال اليتيم؟ هذا باب أجر عظيم، هذا من حماية الضعفاء، إنك تحتسب الأجر، إنك تنمي له ماله، تنمي له ماله. من السبع الموبقات أكل مال اليتيم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والكفالة كما قلناك تضم عندك أنت أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا. هذه إذن هذا القيام بحاجات المسلمين. نعم. طيب الأرملة، بالله مين يعني إيش المشاريع التي قمنا بها لأجل الأرامل؟ كان عندها زوج انكسرت المسكينة بموت زوجها، في الآن نساء كثيرات في العراق والشام وغيرها، من راح وين وبورما، راح زوجها، ذهب عائلها اللي كان يحميها، فجأة نفسها مسكينة فجأة وحيدة في عالم ضياع وتشتت وغابات، غابة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ولذلك لازم يكون عندنا مشاريع، يعني مشاريع للإيواء، مشاريع للإطعام. مش المسلمين كان عندهم من زمان شيء اسمه وقف حليب المرضعات في عهد صلاح الدين الأيوبي. نعم. تجي المرأة المرضعة تأخذ كل شيء يعينها على الإرضاع. سبحان الله. كذلك يعني إيش كل شيء ممكن يسر لها السبيل. مين الآن اللي يقوم بالمعاملات الآن؟ هذول الأيتام والأرامل والمساكين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، مين يقدم له على الجهات اللي في الدولة اللي تسوي له راتب؟ هو مسكين ممكن لوحده ما يستطيع يقدم، أو ما مين يعرف. اللي يقدم له؟ أيوة، مين اللي يقدم له بحيث يصير له راتب مثلا؟ في شغلات عبارة عن أنظمة وأشياء إدارية وأشياء معاملات حكومية ومعاملات يعني حتى في الجهات الخيرية، مين اللي يأخذ ملفه ويوديه للجمعية الخيرية حتى يصير له عائد مثلا؟ الناس العاجزين عن كسب الآن ترى في قطاعات في المجتمع عنده ضغط وسكر وما أدري إيش، وفي ناس عنده شلل نصفي، وناس كبار في السن، وناس ما الشركات ما توظفه، عمره 65 خلاص مثلا، يمكن يكون عنده عائلة وعنده ما قال عليه الصلاة والسلام تعين صانعا أو تصنع لأخرق.